قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا كله يدل على خطر الشرك وأنه أعظم الضلال وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك خطره عظيم، يحبط أعمال الشخص ويحرمه من الجنة ويوجب له الخلد في النار ويوجب له وعليه سخط الجبار سبحانه وتعالى. ولهذا خافه أهل الإيمان، أهل الإيمان وأهل التوحيد يخافون من الشرك، ومن خافه فر منه، ومن خافه تعرف عليه حتى لا يقع فيه. الذي يخاف من شيء يتعرف عليه حتى يبتعد منه. فمن خاف الشرك تعرف عليه ليحذره ويبتعد عنه. ونقل المؤلف رحمه الله هنا عن النووي رحمه الله أن دخول المشرك النار على عمومه، يعني كل المشركين، ويدخل في هذا الكل والعموم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم، فلا فرق بين الكافر عنادا وغيره، فكل من كان مشركا خارجا من ملة الإسلام فهو موعود بالخلود في النيران، والجنة عليه حرام ولا تناله مغفرة الرحمن. وأما من مات على التوحيد والسلامة من الشرك الأكبر فإنه موعود بالجنة، فإن خالط عمله ذنوب كبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بذنبه ولو كان موحدا ما دام أنه عمل عملا يستحق به دخول النار من كبائر الذنوب التي لم يتب منها، فهذا مستحق للعذاب، ولكن لا نقطع على عينه بدخول النار، بل نقول إنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة وغفر له، وإن شاء عذبه، فإن عذبه فإنه لا يخلده في النار. وهذه الآية كما قال المؤلف رحمه الله توجب الخوف من الشرك، وهذه الآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ويحكمون عليه بالخلود بالنيران. ففي هذه الآية قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكرت الآية نوعين ذكرت نوعين. النوع الأول من مات مشركا، والنوع الثاني من مات وعليه ذنوب دون الشرك. أما من مات مشركا فدلت الآية على أنه لا يغفر له، لا يغفر له. ولهذا نحن نقطع بأن من مات على الشرك فإنه مخلد في النار والعياذ بالله. وهذا القطع على أولئك ليس تحكما على الله، وليس تحجيرا لرحمة الله، وإنما هو قول بمقتضى ما أخبر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أخبر بأنه لا يغفر لمن مات مشركا، وأخبر سبحانه وتعالى أن الكافرين مأواهم النار ولا يخرجون منها، كما قال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. فمن مات ولقي الله مشركا الشرك الأكبر وكافرا الكفر الأكبر فإنه لا يغفر له ولا يخرج من النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وأما من مات على التوحيد مع ارتكاب الذنوب والمعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، لأن النار لا يخلد فيها موحد. هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هي في التائبين أو في غير التائبين؟ الآية هذه في التائبين أو في غير التائبين؟ غير التائبين، في غير التائبين. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من لقي الله غير تائب من الشرك فلا يغفر الله له، من لقي الله غير تائب من الذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئة الله. طيب، قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل هذه الآية في التائبين أو في غير التائبين؟ ها؟ هذه الآية في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين. ولهذا في هذه الآية أطلق وعمم كما يقول شيخ الإسلام، عمم وأطلق. وفي الآية الأخرى الأولى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به خص وقيد، خص وقيد، وهنا أطلق وعمم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هنا خص وقيد. خص إيش؟ خص المغفرة بالمشيئة وقيدها، خص ما دون الشرك. وهناك إن الله يغفر الذنوب جميعا عمم، وأطلق وهي في التائبين. ففي التائب عمم التوبة وقبولها وأطلقها، وفي غير التائبين خاص وقيد جعله تحت المشيئة، وخص ما دون الشرك، خص ما دون الشرك بالمشيئة. والمعتزلة حرفوا معنى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها تناقض مذهبهم في تكفير أو في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان والحكم عليه بالخلود في النيران. فقالوا إن هذه الآية هي في حق التائبين كما قاله الزمخشري المعتزلي، قال إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قال هذا في حق التائبين، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآية لو كانت في التائبين لم يخص المغفرة بما دون الشرك. لو كانت في التائبين، لو كانت هذه الآية في التائبين لكانت توبة، لكانت المغفرة عامة حتى للمشرك إذا تاب، حتى للمشرك إذا تاب. والآية فرقت بين المشرك وما دون الشرك، فدل على أن هذه الآية هي في حق من لم يتب، فمن لم يتب إن كان مشركا فلا يغفر الله له، وإن كان غير مشرك فهو تحت مشيئة الله. فحملها على التائبين خطأ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الشرك تقبل توبته، والتائب من الذنب ما دون الشرك فالله يقبل توبة التائبين، ولا يقال فيها إن الله سبحانه وتعالى قد يعذب التائبين، بل الله عز وجل قال في التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية الأخرى هي التي في التائبين. فهذه الآية رد على المعتزلة والخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا خص بها الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، وابتلاه الله بكلمات فأتمهن، وقال وإبراهيم الذي وفى، وأمره بذبح ولده فامتثل، وأمره بذبح ولده، أحسن الله، وأمره بذبح ولده فامتثل أمر ربه، وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرف عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ولا يأمن ومن يأمن البناء بعد إبراهيم، فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح وكلات والعزى ومنات وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية مما يطول عده. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر بما وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد أمرهم إلى الله كما رده عيسى عليهما السلام، وبين الله تعالى حكمه فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم فلا معارضة. وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، ذكر هذه الآية وهي قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل خليل الرحمن يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، خاف من الشرك ومن عبادة الأصنام، فكيف بمن دونه؟ إمام الحنفاء، خليل الرحمن. من هو خليل الرحمن؟ إبراهيم والنبي فقط؟ والنبي إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. من هو كليم الرحمن؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة وشارك موسى في التكليم. فإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم، وهو المبتلى، ابتلاه الله بذبح ابنه، فقام بتنفيذ هذا الأمر، وكما حكاه سبحانه وتعالى في سورة الصافات: لما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فبعد ذلك عفي عن تنفيذ هذه الرؤيا. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هذا الإمام الأمة، كما وصف الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو ربه، فمن يأمن البلاء بعده؟ وتجد بعض الناس المغرورين يقول: أنا فهمت التوحيد وأعرف الشرك ولا يمكن أن أقع في الشرك. هذا مغرور، كيف تأمن على نفسك ولم يأمنه إبراهيم عليه السلام؟ قد تقع في الشرك وأنت تشعر أو لا تشعر، والشرك أخفى كما جاء في الحديث، الشرك في هذه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. فقد يقع الشرك في الألفاظ، وقد يقع في الاعتقادات، وقد يقع في الأفعال. فأنت تسأل ربك أن يقيك الشرك وتخاف أن تقع في الشرك، مدام خافه إبراهيم عليه السلام فكيف تأمن على نفسك من ذلك؟ ولهذا وقع الشرك في هذه الأمة، وقع الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فئام من أمتي سيلحقون بعبدة الأوثان، فصار من وفي هذه الأمة من يعبد الأصنام والعياذ بالله، ويعبدون القبور، يعبدون القبور ويطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون لها ويزعمون أنهم موحدون. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الإنسان يخاف أن يقع في الشرك الذي خافه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب, في باب الخوف من الشرك, حيث إن إبراهيم عليه السلام خافه على نفسه وعلى بنيه ودعا الله أن يجنبه ذلك, فدل على أن أهل الإيمان يخافون من الشرك, يخافون من الشرك, ومن خافه ابتعد عنه, ومن خافه كما سبق تعلمه وعرفه حتى يحذر منه ويحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخاف على أصحابه الذين وحدوا الله في العبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته, فهاجروا وجاهدوا من كفر به, وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك, فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي, ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي, حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين, قبائل حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين, وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار, حتى اتخذوه دينا من ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه, كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك, محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لا تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. نعم. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, فسئل عنه فقال: الرياء. وقد ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا, وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, هذا الشرك الأصغر. إيش المناسبة؟ أن هذا الشرك الأصغر لما كان مخوفا وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع كمال علمهم ودينهم وإيمانهم وقوة إيمانهم, فكيف لا يخافه من هو دونهم؟ وكيف لا يخاف ما هو فوقه من الشرك الأكبر, يكون أكثر خوفا منه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم, يعني هذا خطاب للمسلمين, المسلم يخاف الشرك الأصغر, خاف أن يقع فيه كما يخاف من الشرك الأكبر. وسئل عن فقال الرياء. الرياء هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، وليس الشرك الأصغر محصورا في الرياء. الشرك الأصغر ليس محصورا في الرياء. وهنا يحسن أن نقف عند حد الشرك الأصغر. إذا قال لك قائل ما الشرك الأصغر؟ ما ضابط الشرك الأصغر؟ كيف نفرق بين الشرك الأصغر والأكبر؟ فهل هناك ضابط يعني نستطيع أن نفرق به بين النوعين؟ نقول هناك يعني قولان مشهوران في حد الشرك الأصغر. القول الأول المشهور وهو أن الشرك الأصغر هو كل ما جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. كل ما جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهذا شرك أصغر. مثل إيش؟ مثل الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. مثل التطير والرياء، تعليق التمائم اعتقادها سبب، هذا كله إيش؟ من الشرك الأصغر، لأنه ورد تسميته شرك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، الطيرة شرك، فورد تسميتها بأن شرك، ولكنها لا تصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة لدلالة النصوص الأخرى. فقالوا هذا هو الشرك الأصغر. كل نص على عمل بأنه شرك ولكنه لا يصل إلى الخروج من الملة فهذا شرك أصغر. وهناك حد آخر أو قول آخر في حد الشرك الأصغر، مع هذا الضابط فإنهم يقولون إن الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر وليست عبادة، يعني ما تصل إلى العبادة، عبادة المخلوق والشرك بالمخلوق، لكن وسائل الشرك الأكبر تعد شركا أصغر. وهذا ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله. وعلى أي حال فالتحذير هنا في هذا الباب هو تحذير للشرك بجميع أنواعه، فالشرك يكون أكبر ويكون أصغر، والشرك يكون ظاهرا ويكون خفيا باطنا، والشرك يكون بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالاعتقادات، وهذا يكون أيضا في الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر الظاهر مثل دعاء غير الله والسجود للأصنام، والشرك الأكبر الباطن مثل اعتقاد أن مخلوقا يعلم الغيب أو يدبر الكون أو يخاف المخلوق كما يخاف الله ويرجو كما يرجو الله، فهذا من الشرك الأكبر الباطن. والشرك الأكبر يكون قولا وفعلا واعتقادا، فالشرك الأكبر بالأقوال مثل دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذا بالأقوال شرك أكبر. يستغيث يطلب المدد من الله من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويطلب مغفرة الذنوب من غير الله، يطلب الشفاء وغير ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر بالأقوال. والشرك الأكبر بالأفعال مثل الذبح لغير الله ومثل السجود لغير الله ونحو ذلك من الأفعال. والشرك في الأقوال والأفعال يكون مقرونا طبعا بالاعتقاد. وأما الشرك الأكبر في الاعتقاد أو الخفي أو الباطن، فاعتقاد شيء في المخلوق من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فمن خاف مخلوقا كما يخاف الله، ما يسمى بخوف السر، يعتقد أن هذا المخلوق يستطيع أن يضره بسره وبإرادته وبمشيئته، وأن يميته وأن يمرضه ونحو ذلك، وأن يفقره، فهذا من الشرك الأكبر الباطن. أو أحبه حبة مثل محبة الخالق فيها كمال الذل والخضوع والطاعة، أو رجاه، أو اعتقد أنه يقدر على تصرف في هذا الكون، فهذا كله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر في الاعتقادات. وكذلك الشرك الأصغر يكون بالأقوال والأفعال والاعتقادات. فالشرك الأصغر في الأقوال هو في التنديد مثلا، في التنديد يعني مساواة المخلوق بالخالق باللفظ، كأن تقول ما لي إلا الله وأنت، أنا في وجه الله وجهك، أنا في حسب الله وحسبك، أنا داخل على الله وعليك، أنا ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك. أو الحلف بغير الله، حلف بالكعبة والحلف بالنبي والحلف بالولي، هذا كله من الشرك الأصغر في الأقوال. وأما الشرك الأصغر في الأفعال والأعمال الظاهرة، ما مثل تعليق التمائم، مثل تعليق التمائم، فهذا من الشرك، لكنه شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الشرك الأصغر في الاعتقاد فالتطير والتشاؤم، تشاؤم وتطير الأشخاص بالأيام بالأرقام ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر في الاعتقادات. إذن التحذير من الشرك هو يشمل جميع هذه الأنواع، والخوف من الشرك يشمل الخوف من جميع هذه الأنواع الأكبر والأصغر بأنواعهما. وضابط الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن ساوى المخلوق بالخالق فيما يختص به الخالق فقد أشرك به وجعله شريكا لله، سواء ما يختص به سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. من جعل شيئا من ذلك للمخلوق فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. فالمسلم يخاف ويحذر ويبتعد عن الشرك كبيره وصغيره. وهنا في هذا الحديث خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وعلى المسلمين وعلى أمته من الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، والرياء هو المراعاة، الرياء هو المراعاة، يعني أن يري الآخرين عمله وعبادته، أن يري الآخرين عمله وعبادته. وهذا الرياء ليس هو عبادة غير الله، يعني لا يكون هو عابدا لغير الله أو متقربا لغير الله بالعمل، لا، هو متقرب إلى الله، لأنه لو تقرب إلى غير الله بهذا العمل لكان شركا إيش؟ أكبر. لكنه في أصل عمله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه أراد أن يراه المخلوق فيمدحه ويثني عليه، كمن يفعل يعني يعمل العبادات أو يتقرب أو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يريد محمدة، يريد محمدة وثناء من الناس ليمدحوه. وكما قلنا ليس هو مريدا لعبادة الناس، لأنه لو أراد بعمله التقرب إلى الناس لكان مشركا شركا أكبر خارجا من الملة. ولكن المقصود بالرياء هنا ما دون الشرك الأكبر، وهو المراعاة، أن يري الناس عبادته لله، أن يري الناس عبادته لله بقصد أن يمدحوه وأن يثنوا عليه وأن تكون له منزلة عندهم. أما إذا أظهر عمله لمقصود شرعي بعيدا عن الرياء فهذا لا يكون رياء، قد يعمل عملا ليقتدى به ونيته خالصة لوجه الله، فهذا لا يدخل في الرياء. كما يعني جاء مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، لما صلى لهم قال لتعلموا صلاتي ليريهم كيف يصلي. فأنت قد تعمل عملا لأجل تعلم الناس أو تري الناس أو تدعو الناس أو تحث الناس، ولا يكون مقصودك البحث عن ثناء الناس ومدحهم، وإنما أنت تعمل لله ومخلص لله سبحانه وتعالى. ومن علامة المخلص أن عمله يستوي فيه السر والعلن، فهو يعمل العبادات، يعبد الله عز وجل سواء كان أمام الناس أو بعيدا من الناس. فإذا كان قد تعود مثلا أن يقوم من الليل فهو يقوم، وصادف أنه في ليلة من الليالي أنه عنده أناس فقام الليل كعادته، فلا يقال هذا مرائي، فهو يقوم الليل عند الناس وغيرهم. أما من لا يقوم إلا عند الناس هذا مرائي، فهذا مذموم. كما أنه من الذم أيضا أن تترك العمل لأجل الناس الذي تعمله، تقول لا أريد أن أعمله حتى لا يراني الناس، نقول لا، إذا كنت أنت تعمله وهذه عادتك في مستمرا عليها وعبادتك مستمرا عليها فتستمر حتى لو كنت عند الناس. فالمخلص لا يتغير عمله أمام الناس ولا في بعيد عن الناس، كما أن المخلص لا يتأثر بالمدح ولا بالذم. أما المرائي ومن يبحث عن المنزل عند الناس فتجده ينشط أمام الناس، وينشط إذا مدح، ويكسل إذا لم يسمع مدحا، لأنه هو يبحث عن المدح أصلا، ويكون عنده يعني المراعاة لأجل الناس. فهذا الرياء. وكذلك السمعة، ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ نعم، إذن الرياء من المراءة، من الرؤية، يعمل ليرى، والسمعة يعمل ليسمع. فيمكن أن تكون السمعة التسميع، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فالسمعة يعمل الأشياء التي تسمع، مثلا القراءة حتى تسمع، والرؤية مثلا الصلاة حتى يرى. ويمكن أن يكون من السمعة أيضا أن يتحدث بعمله ليسمعه الناس، ليسمع عن عمله، يكون يتحدث أني فعلت كذا، وهذا من السمعة، من التسميع، من التسميع. والرياء قد يطلق على هذا وهذا، يرائي حتى في التسميع، قد يعني يطلق عليه أيضا أن هذا مراءات، أن هذا من المراءات. طيب هذا المرائي، هذا المرائي ما حكم عمله؟ ما حكم عمله؟ عمله إيش؟ باطل، عمله حابط، لا يقبل الله عز وجل عملا وقع فيه ورأى صاحبه به، كما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي هذا الحديث أيضا تكملته كما سبق معنا، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: اذهبوا للذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. فلا يجزى هذا المرائي الذي صار كان عمله لأجل الناس، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الله عز وجل لا يقبل من العمل ما كان يراءى فيه ويشرك فيه معه غيره. وقد قسم العلماء الرياء إلى أنواع وإلى أقسام وحالات، فقالوا إن من بدأ بعمل وبعبادة خالصا لوجه الله ثم ورد عليه الرياء، ورد عليه الرياء، فإن دفعه فلا شيء عليه، لأن الشيطان يأتي ليوسوس ويفسد على الإنسان، فالإنسان مأمور أنه يدافع الرياء ويبعد الرياء عن نفسه، فإن صرفه عن نفسه فلا شيء عليه. وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يدافع الرياء ويبعد عن نفسه الرياء ويستعيذ بالله منه. وإن استمر معه الرياء في عمله كله فإن عمله حابط، فإن عمله حابط. وإن كان الرياء في بعض العمل دون بعض، إن كان الرياء في بعض العمل دون بعض، قال العلماء: إن كان العمل يرتبط أوله بآخره فإنه حابط، مثل الصلاة. وإن كان العمل يتجزأ فإن الذي يحبط من العمل هو الجزء الذي حصل فيه الرياء، الجزء الذي حصل فيه الرياء. مثلا إنسان يقرأ القرآن، يقرأ فهو مكث ساعتين يقرأ القرآن، في الساعة الأولى كان جلس مخلصا لله عز وجل، ثم أتاه الشيطان وأراد أن يرائي في الساعة الثانية ورأى، واستمر معه الرياء في الساعة الثانية، فهنا تحبط قراءته الأخيرة التي رأى فيها. وأما قراءته الأولى فلا تحبط، لأنه كان مخلصا لله فيها. ومثل ذلك إذا أراد أن يتصدق، إذا كان معه 100 ريال مثلا وتصدق بها مجزأة مقسمة، فبعضها راء فيه وبعضها أخلص فيه، فتقبل ما أخلص فيه ويرد عليه ما ما رأى فيه. فهذا يعني من مما ذكره العلماء في تقسيمات الرياء وأنواع الشرك، والمسلم يحذر ذلك كله ويبتعد عن الشرك كبيره وصغيره، ويجاهد نفسه في إخلاص دينه لله سبحانه وتعالى، ويخاف من الشرك ولكن خوفه من الشرك لا يوقعه في الوساوس. يحذر المسلم أن يقع في الوساوس وأن يعني يقول أني أنا أشركت أو نحو ذلك، لا، لكن يخاف ويبتعد ويجاهد نفسه. وكذلك أيضا في الرياء يجاهد نفسه في دفع الرياء، ولا يترك العمل الصالح الذي يقوم به خوفا من الرياء. لا يقول أنا لا أريد أن أفعل هذا الشيء حتى لا أقع في الرياء، نقول لا، هذا ممنوع، وتركك للعمل مذموم، تركك للعمل مذموم، بل اعمل وجاهد نفسك على الإخلاص لله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث في التحذير فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. والند المثل والشبه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أو سأل به، فهذا هو الشرك، الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء، وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. نعم. هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وبين المؤلف رحمه الله الند بأنه المثل والشبيه. فمن مات يدعو لله ندا، يعني جعل لله ندا، وكونه جعل لله ندا حينما دعا هذا المخلوق، فقد اتخذه ندا. لماذا؟ لأن الدعاء والعبادة لا تصح إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فقد جعل هذا الغير مساوي لله. حينما تعطي المخلوق حق الخالق سبحانه وتعالى فقد ساويته في الألوهية. حينما تعطي المخلوق حق الخالق فأنت جعلت المخلوق ندا لله ومثلا وشبيها وكفوا، وهذه كلها منفية. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون المخلوق معادلا للخالق. ولهذا يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن ساوى بين المخلوق والخالق فقد جعل المخلوق ندا للخالق وجعله في منزلة الخالق، فوقع في الشرك، فتجد بعض الناس يعبد مخلوق ويتقرب المخلوق، يقول: أنا لم أجعله ندا للخالق، يقول: بل جعلته ندا. حينما صرفت له حق الله، حينما جعلت للمخلوق حق الخالق وساويته بالخالق، فإنك قد جعلته إلها، فأنت عبدته. وإذا عبدته فقد أعطيته حق الله عز وجل، وهذا تنديد موقع في الشرك، قال: من مات وهو يدعو، يدعو لله ندا. ما معنى يدعو؟ المقصود بالدعاء هنا ها؟ عبادة. الدعاء هنا هل مقصود به دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ كلاهما لما مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يعني يدعو المخلوق دعاء عبادة أو مسألة؟ طيب ودعاء العبادة ما يدخل النار؟ أولا لابد أن نفرق بين الأمرين، ما هو دعاء العبادة وما هو دعاء المسألة. دعاء العبادة هي العبادات التي يتقرب بها الشخص لله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، الصيام، الحج. هذه عبادات وتسمى الدعاء عبادة. ما معنى دعاء عبادة؟ أي أنك تعبد الله عز وجل، وهذه العبادات متضمنة للدعاء، سؤال الله عز وجل. أنت حينما تعبد الله عز وجل فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وتسأل أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. أنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادات، وهي مضمونها دعاء الله أن يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ دعاء العبادة. دعاء العبادة، فهذا دعاء بلسان الحال، ودعاء بلسان الحال. فحال هذا الشخص الذي يتقرب إليه إلى الله بالعبادات، حاله طلب مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله وجنته. أما دعاء المسألة فهو سؤال الله سبحانه وتعالى، سؤال الله سبحانه وتعالى من فضله، سؤال الله عز وجل، أن تسأل الله أن الله يغفر لك، أن يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني. هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة، دعاء مسألة. واضح؟ ولا يجوز صرف دعاء العبادة لغير الله، يعني عبادة غير الله لا يجوز، ومن عبد غير الله فقد اتخذه ندا، ومن سأل غير الله، ومن سأل غير الله أشرك. دعاء المسألة، دعاء المسألة هل يوقع في الشرك أو لا؟ أحسنت. يعني دعاء المسألة ليس كله شركا، المسألة مسألة المخلوق قد تكون شركا وقد لا تكون شركا. فمسألة المخلوق فيما يقدر عليه هذه ليست شرك، أما سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. فدعاء المخلوق مثلا، في سؤال المخلوق ما يقدر عليه، تقول للمخلوق أعطني، ها أعطني مثلا مالا وهو يستطيع، أعطني ماء، ها ارزقني كذا، وهو عنده يعني هذا الشيء ويقدر أن يعطيك، فهذا لا يعد شركا، هذا لا يعد شركا. وأما دعاء المخلوق، دعاء مسألة تسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، فهذا شرك. كان تسأل المخلوق أن يغفر ذنبك أو أن يشفي مرضك أو أن يدخلك الجنة أو أن ينجيك من النار ونحو ذلك فهذا شرك. وكذلك يدخل في هذا أن تسأل مخلوقا ميتا، ها تسأل مخلوق ميت، حتى لو سألت الميت ما يقدر عليه لو كان حيا يكون شركا، لأن الميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يدعو لله ندا دخل النار، فهذا يشمل الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة التي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمن دعا مخلوقا وعبد مخلوقا فقد اتخذه ندا، فقد اتخذه ندا، ومن اتخذ المخلوق ندا شريكا لله قد وقع في الشرك الموجب للخلود في النار والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان الحسنات بالسيئات. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذا كذب رسل الله، فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يحب ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى كلامه. نعم، هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. وهذا مما يجعل أهل التوحيد يخافون ويرجون، خوف ورجاء، رجاء الله عز وجل بدخول الجنة في من لم يشرك، وخوف من الله أن يدخله النار حينما يقع في أي شيء من الشرك، لأنه قال شيئا، من لقي الله يشرك به شيئا نكرة. وهذا يعم إيش؟ الشرك الأكبر والأصغر، وهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر كما سبق معنا في الحديث السابق، وكيسير الرياء وقول ما شاء الله وشئت. هذه قد تأتي كثيرا في ألسنة بعض الناس: ما لي إلا الله وأنت، أنا في وجه الله وجهك، أنا داخل على الله وعليك. وهكذا تجد يعني أمور تجري على ألسنتهم ويقعون في الشرك. فالإنسان يحذر، من هذا الشرك ويبتعد عنه. ومن أسباب البعد عنه أن يتعلمه ثم يحذره ويكون رقيبا على نفسه، على قلبه وعلى لسانه وعلى أفعاله، حتى لا يقع في شيء من الشرك. لأن وقوعه في الشرك يوجب له الدخول في النار والعياذ بالله. بقي عندنا مسألة هنا، وهي قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دخول النار لمن وقع في الشرك، هل هذا خاص بالشرك الأكبر أو يعم الشرك الأصغر؟ هل من وقع في الشرك الأصغر يكون متوعدا بالنار، أنه سيدخل النار تحت المشيئة؟ طب الحديث هنا: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، شيئا، وهذا يعم. نرجع للآية الأولى، في الباب، من يذكرنا بها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر أو الأصغر، لا يغفر أن يشرك به. يعني إذا قلنا الأصغر نقول كل من مات عنده شرك أصغر لابد أن يعذب، لا يغفر له. لو كان يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشئت أو ما لي إلا الله وأنت، أن الله لا يغفر له هذا الشيء. هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هل الشرك الأصغر لا يغفره الله أو تحت مشيئة الله؟ اختلف العلماء كما اختلفتم، وقع خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن الشرك لا يغفر، طبعا نتكلم نحن عن الشرك الأصغر، ما الشرك الأكبر فبإجماع العلماء أنه لا يغفر كما هو صريح الآيات والأحاديث كما سبق معنا. لكن الشرك الأصغر هل هو مثل الشرك الأكبر لا يغفر، أو أنه أو أن صاحبه تحت مشيئة الله مثل الكبائر، مثل من مات على كبيرة؟ للعلماء قولان، منهم من قال إن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يغفر، وإذا كان لا يغفر لا بد أن يجازى عليه، وإذا كان لا بد أن يجازى عليه قالوا لا بد أن يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد في النار. وبعضهم قال إنه يدخل تحت الموازنة، موازنة بين الحسنات والسيئات، تحبط حسنات مقابل السيئة، هذه تدخل تحت الموازنة، وإن لم يدخل النار يعني لا يغفر لكنه تكون سيئة تكون موازنة بينها وبين السيئات، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو لا يغفر، وإذا كان لا يغفر فإما أن يدخل صاحبه في النار ويعذب ما شاء الله ثم يخرج منها، أو أن هذه السيئات الشرك الأصغر وهي من أكبر من الكبائر تدخل تحت الموازنة. هذا قول. والقول الثاني أن الشرك الأصغر أن صاحبه تحت مشيئة الله، إذا مات بلا توبة لقي الله بلا توبة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وغفر له كما يغفر للزاني والسارق وشارب الخمر، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها أهل التوحيد، ومن وقع في الشرك الأصغر لا يقال إنه خارج من الملة أو أنه ليس عنده توحيد. وأصحاب القول الثاني هؤلاء الذين قالوا إنه تحت مشيئة الله قالوا إن الإطلاق في الشرك مقيد بنصوص أخرى، فلا يمكن أن نقول إن من وقع في الشرك الأصغر يدخل في مثل قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا كنتم أنتم يا أصحاب القول الأول توافقوننا بأن صاحب الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقول الله إن أشركت ليحبطن عملك، يعني جميع عملك، أنتم توافقون في ذلك، إذن عليكم أن توافقون في معنى هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به بأن المقصود لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر. هذا من يقوله؟ أصحاب القول إيش؟ الثاني، أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، لا نقطع أنه لا بد أن يعذب، ولا نقطع بأنه لا يغفر له، بل هو تحت مشيئة الله، وأن عدم مغفرة الشرك خاصة بالشرك الأكبر، وأما الأصغر فإن صاحبه تحت مشيئة الله، لأن النصوص قيدت وبينت وفصلت، فدل على أن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر. فإذا أخرجتم صاحب الشرك الأصغر من قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأخرجتم صاحب الشرك الأصغر من قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين، فأخرجوا صاحب الشرك الأصغر من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فتكون خاصة بشكل أكبر. هذا أصحاب هؤلاء أصحاب القول الثاني. وعلى كل حال فعلى القول الأول أو القول الثاني فإن الشرك خطير والمسلم يبتعد عنه، يبتعد عنه عن الشرك الأكبر والأصغر والأصغر، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع فيما هو أعظم، لأن من تساهل بالشرك الأصغر فإنه قد يؤول به إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ولهذا قال العلماء إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه ورد الوعيد عليه والإطلاقات إطلاقات الوعيد على هذا على الشرك عموما. فقوله ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، هذا يعني استدل بهذا الإطلاق أصحاب القول الأول أو الثاني؟ الذين يقولون إنه لا يغفر، الذين يقولون إنه لا يغفر. لكن أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه تحت مشيئة الله قالوا ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل النار، أي أنه فعل فعلا يستحق به دخول النار، ونحن نقول ذلك ولكن لا نقطع أنه سيدخل النار، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، مثل الزاني والسارق وشارب الخمر فإنهم قد فعلوا أفعالا يستحقون بها دخول النار، ولكن لا نقطع بأن كل من فعل ذلك بأنه يدخل النار، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر شرح هذا الباب، ونستعرف إن شاء الله بشرح الباب الذي بعده بعد صلاة المغرب بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.